ومتع في البقاء لها تنيره. وبتمام هذه الحلقة من برنامج الدرس الواحد نكون بحمد الله قد أتممنا في سنواته إقراء 300 كتاب بحمد الله وفضله ومدده ورفته وإعانته. وبتمام هذه 300 في برنامج الدرس الواحد يكون الدرس البرنامج الواحد قد أنهى دورته الصيفية، فسينقل إلى وقت آخر، وسيكون إن شاء الله تعالى من الدروس التي تكون في السنة الدراسية مقسما في كل أسبوع كتابا من كتبه، فنقرأ في كل أسبوع كتابا حتى نتم 30. وسيشاركني إن شاء الله تعالى في إقرائه بعض الإخوان الذين لازموا هذه الدروس، فمن المحال أن يبقى في هذه الحلقة من له 10 سنوات ثم لا يتصدى بعد ذلك للإقراء والنفع. وينبغي للشيخ المعلم أن يحرص على دفع أصحابه للتعليم وأن يعودهم ذلك لينتفعوا وينفعوا، فإن هذا من جملة تخريج الطالب. وأما أن يبقى عنده مدة طويلة ثم لا يمر بتدريس إخوانه وأخدانه فهذا إضرار به وإضرار بالأمة من بعده، فإذا مات الشيخ وإذا لا أحد بعده يدرس لأنه لم يخرجه تحت نظره في ذلك. وسيكون إن شاء الله تعالى عوض هذا البرنامج من السنة القادمة برنامج جديد، وهو برنامج الكتاب الواحد، وهو برنامج يقضى فيه مثل هذه المدة أو قريبا منها نقرئه دراية، وسيكون من الكتب المعتمدة المحتاج إليها في الدراية. وسنبدأ السنة القادمة بإذن الله تعالى في أول كتبه وهو فتح المجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك جميعا. ثم أعتذر إليكم عن الإجابة عن الأسئلة التي انتقيتها لأن الوقت بنا طال، ولعلنا إن شاء الله تعالى نجيب عليها في مقام آخر. وأنبه بعد الختم إلى بقية البرامج القريبة التي ستكون، فسيكون إن شاء الله تعالى ابتداء من فجر السبت القادم برنامج أساس العلم في جامع الزهراء في مدينة البكيرية من القصيم، ويوجد هناك قيام كامل على ما يحتاجه الطلبة من سكن ومأكل وغير ذلك لمدة 4 أيام، يعقبها إن شاء الله تعالى الدروس الصيفية في الحرم المكي الشريف، وذلك في اليوم 13 و14 و15 من شهر شعبان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شكر نعمته وأن يعيننا على إبلاغ دعوته. ثم سيكون بعدها إن شاء الله تعالى في آخر شعبان برنامج الصيام، ويكون عادة في اليوم 28 أو 27، ثم يكون بعدها إن شاء الله تعالى في رمضان دروس المسجد النبوي في 20 الأولى، وهي في الحديث والتفسير، في الحديث موطأ الإمام مالك، وفي التفسير 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. وربما نضيف برنامجا آخر، وربما لا نضيف بحسب حال الدروس في المسجد النبوي، وربما يكون بعدها دروس في المسجد الحرام في العشر الأواخر بحسب ما يهيئ الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الدروس التي تكون إلى نهاية الإجازة الصيفية، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نستأنس دروس السنة الدراسية بعد الفطر، وذلك في شهر شوال، وكل ذلك يعلن في الموقع أو في الصفحة التي في تويتر التي يقوم عليها بعض الإخوان، أو في كذلك الرسائل الجوال التي تصلكم. بقي مما يلزمنا جوائز هذه المسابقات التي كانت، وهي مسابقة المسموع، وكان محط المسابقة شريط هذه الوصية لإطفاء الفتن، والمحفوظ وهو أنظمة الهداية، والمقروء وهو كتاب تعظيم العلم. فالمسابقة الأولى وهي مسابقة الحفظ، الأول الأخ وليد يسري. مسابقة المقروء الأول الأخ جميل بن مبارك الجزائري. والثاني الأخ سيد بن علي الغنيمي. والثالث الأخ محمد عبد اللطيف بن محمد. ومسابقة المسموع الأول الأخ السيد بن علي الغنيمي. والثاني الأخ شعيب بن محمد رحيمي. والثالث الأخ مصطفى بن محمد بن طايب. جزاكم الله خير جميعا، نلقاكم ان شاء الله تعالى على خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.